سلام المبين لنقطة التعيين. يا غرامي صنع تعيني يا غرامي. نبي كان أسل التقوين من أحد كن فيكن يا غرامي. أياما جاءنا حق النذير مغثاً مسبلاً سبل الرصد. رسول الله يا ضوّ جبيني ويا من جاء بالحق المبين. صلاة لم تزل تثنى عليك كمطر الناس تخدى إليك. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. يا رسول الله يا رسول الله يا نبي كان أسل التكوين من أحد كن فيكن يا غرامي. أياما جاءنا